من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 32 من قراءتنا في إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله. قراءتنا الليلة في الباب الثاني الذي سماه الإمام الغزالي في الأسباب الميسرة. احنا في كتاب ترتيب الأوراد من ربع العبادات سمى هذا الباب في الأسباب الميسرة لقيام الليل، الأسباب الميسرة لقيام الليل، وفي الليالي التي يستحب إحياؤها، وفي فضيلة إحياء الليل وما بين العشاءين، وكيفية قسمة الليل. أول جزء من هذا الباب سماه فضيلة إحياء ما بين العشاءين، استغرق منه نحو 4 صفحات وعدد من الأسطر، ليس فيها حديث واحد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها كلام لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما موضوع وإما شديد الضعف، وفي بعض الكلام الذي فيه بعض الخرافات التي يقولها بعض الناس وينسبونها إلى أعلام التصوف، وأنا أتعجب كيف يريدها الإمام الغزالي على جلالة قدره في العلم مع بيان أنها أمور مستحيلة الوقوع. أعني بالذات رواية بيقول فيها صاحبها أنه لقي سيدنا الخضر وسأله عن حاجة فألهاله عن دعاء فألهوله، فقال له عرفت الدعاء ده منين؟ قال له الدعاء ده أوحي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا موجود، كان قاعد مع سيدنا محمد عند رب العزة سبحانه وتعالى وسمعته من الذي أوحاه إليه. ده كلام الخضر للرجل اللي بيسأل ده. فأنا أتعجب جدا إزاي يستطيع الإمام الغزالي أن يذكر شيئا كهذا ويكتبه في كتابه الذي هو إحياء من علوم الدين والمطلوب من الناس أن تتعلم منه. وليس قطعا ليس من إحياء علوم الدين أنه حد يدعي أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى، ولا أنه سمع ممن أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني سمع من رب العالمين. فمثل هذه الروايات كلها نحن نضرب عنها صفحا من أول الكتاب، لكن الرواية دي كانت مفزعة فقررت أني أذكرها لكي تعرفوا جميعا ولكي يعرف من يستمع إلى هذا الحديث أن مثل هذه الروايات الساقطة لا حجة لها في دين الله، ولا يعتمد عليها في عمل من الأعمال، ولا يتأسى بأصحابها في شيء من الأشياء، لأنه الذي يحكي مثل هذه الروايات مصدقا لها عليه علامة استفهام كبيرة أوي. وكون الإمام الغزالي رحمة الله عليه في هذا الكتاب أدرج كثيرا من أقوال الصوفية لا يسوغ أنه ما يدرج يكون كلام بهذا القدر من السقوط. لذلك فضيلة إحياء ما بين العشاءين هذا العنوان كله سنضرب عنه الذكر صفحا، لأنه لا يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطاعة واجبة في كل الأوقات، وأوقات الليل أولى من أوقات النهار لأنه الآيات اللي بتحدث عن قيام الليل كثيرة، لكن الوقت ده ما بين العشاءين، العشاءين هم المغرب والعشاء، زي الظهرين ما هم الظهر والعصر، أو العصرين ما هم الظهر والعصر. فالوقت الذي بين المغرب والعشاء وقت فاضل، لكن ليس فيه دليل، ليس هناك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو استحب أو ندب إلى قيام هذا الوقت، قيام ما بين العشاءين. العنوان الذي تلا ذلك عنوان فضيلة قيام الليل، وده عنوان أورد فيه الإمام الغزالي أو بدأه الإمام الغزالي بمجموعة من الآيات القرآنية. أوله قول الله تبارك وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه. الآية اللي في المزمل. ثم قول الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وقوله سبحانه وتعالى: تتجافى، يمدح المؤمنين، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. طبعا المضاجع الإنسان بيروحها عادة بالليل، لكن في ناس كتير بتنام بالنهار زي ما أنا بنام بالنهار دايما. فليس معنى تجافي الجنوب عن المضاجع أن يترك الإنسان النوم لا ليلا ولا نهارا، لأنه لا يستطيع أن يعيش بلا نوم، وإنما أنه لا يجعل النوم هو همه في الحياة وغايته من الدنيا، ويقعد مستني طول النهار إمتى الليل يجي عشان أجري على السرير. لا، إنما عندما تخلد إلى النوم تخلد إلى النوم لكي يرتاح بدنك وتستطيع أن تؤدي واجباتك الدنيوية واجباتك الدينية. فدول الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، مش هم بتتجافى جنوبهم عن المضاجع قلق عنده أرق، لا، هو بتتجافى يتجافى جنبه، يجفو جنبه المضجع، لأنه يدعو الله تبارك وتعالى، يدعون ربهم خوفا ورهبا. طيب، وقوله عز وجل: أم من هو قانت آناء الليل؟ قانت آناء الليل بيعمل إيه؟ بيعبد وبيدعو يرجو رحمة ربه ويحذر الآخرة. القنوت في أثناء الليل مش مجرد هذا الدعاء المسجوع اللي مرة اتكلمت عنه أيام رمضان اللي بيقولوه الأئمة في المساجد، لا، القنوت هو الخشوع. القنوت هو خشوع القلب والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وسؤاله سبحانه الرحمة والمغفرة والجنة والزاد الطيبة في الدنيا، ده معنى القنوت لله سبحانه وتعالى. وقول الله تبارك وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أيضا ليس معنى هذه الآية ولا يجوز أن يفهم منها أنه بيقضي طول الليل يصلي، مع أنه في روايات جايبها الإمام الغزالي وموجودة في الكتب كتير خصوصا كتب الوعظ والرقائق أنه فلان كان ما بينامش الليل، فلان كان بيصلي الصبح بوضوء العشاء، فلان كان بيعمل هذا كله جيد، ونحن نصدق ما قالوه، ما عندناش إشكال في أنه واحد يعمله، لكن هذه ليست سنة المسلمين أن يضيعوا ليلهم كله في العبادة أو ينفقوا ليلهم كله في العبادة أو يستثمروا ليلهم كله في العبادة، والجملة الأخيرة أحسن، ويضيع في مقابلها أداء الواجبات الدنيوية التي خلقنا الله تبارك وتعالى لنفعلها. هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم أن تعمروها لينظر كيف تعملون. فإذا كنت أنا هقضي ليلي كله صاحي أتعبد وأسجد وأقوم وأدعو وأقنط وأقرأ قرآن، هشتغل الصبح إزاي؟ لازم أجي الصبح مهدود بقى، فيبقى أنا ضيعت الدنيا بطلب الآخرة وهذا غير جائز. وقول الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، قال العلماء هي قيام الليل، هذا تفسير للآية الكريمة، لكن الآية الكريمة مطلقة في كل أنواع الصلاة. الإنسان لما كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني اشتد به أمر من قلق من ألم من مشكل من قضية عايز يحلها، كان إذا حزبه أمر يعني اشتد عليه أمر فزع إلى الصلاة، وكان إذا أمر بلالا بالأذان قال له أرحنا بها يا بلال. فده هو معنى بعض معنى مش معنى بعض معنى قول الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. أما قصره على قيام الليل فده تضييق واسع لا يجوز أن يضيق. من الأحاديث الصحيحة التي أتى بها الإمام الغزالي في هذا الباب في باب فضيلة قيام الليل أو تحت هذا العنوان عنوان فضيلة قيام الليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه يعقد الشيطان على قافية أحدكم، القافية هي دي، يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، ثلاث عقدات، يضرب مكان كل عقدة، يعني بيقول مكان كل عقدة، يعقد العقدة ويقول عليك ليل طويل فارقد. كلمة العقدة هنا ويضرب مكان كل عقدة فكين الاستعاذة من شر النفاثات في العقد، وقالوا عليهم العلماء أن دول السحرة منهم الشياطين أيضا ينفث في العقدة، عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ، يعني الرجل المسلم، فإن استيقظ وذكر الله عز وجل، استيقظ فقال الحمد لله الذي أيقظنا كما يبعثنا بعدما أرقدنا كما يميتنا، هذا هو الذكر المأثور في مسألة القيام من الليل. فإن استيقظ وذكر الله عز وجل انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، أدي عقدتنا، فإن صلى انحلت عقده كلها وأصبح نشيطا طيب النفس، أصبح نشيطا طيب النفس، وإلا إذا فضل نايم بقى أصبح خبيث النفس كسلان. الحديث ده حديث صحيح ومتفق عليه زي ما قلت لحضراتكم، لكنه في صلاة الصبح، في عدم جواز النوم عن صلاة الفجر قبل طلوع الشمس مش في صلاة الليل، وإيراده هنا يعني من باب التجوز، لكن الحديث ده متعلق بأن يصلي المرء صلاة الصبح التي هي صلاة الفجر، وعلى فكرة هما صلاة واحدة، في ناس في مصر كتير يقولوا الفجر يقولوا الصبح، يقول ما صليتش الفجر بس صليت الصبح، هي صلاة واحدة، إذا كنت صليتها قبل طلوع الشمس فقد أديتها في وقتها، وإذا أخرتها إلى أن تطلع الشمس فقد أديتها بعد وقتها قضاء، نرجو أن يغفر الله لك به. وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا حديث متفق عليه، رجل نام من الليل فنام الليل كله حتى أصبح، ما أمشى غير لما طلعت الشمس، ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا رجل، واللفظ جاي وحش قوي، بال الشيطان في أذنيه أو في أذنه، هذا رجل اللي نام طول الليل ومصحيش عشان يصلي الفجر، رجل بال الشيطان في أذنه. طب في حاجة أقذر من كده وأكثر يعني جلبا للأرف من كده؟ فهذا رجل بال الشيطان في أذنيه. وفي الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه إياه. وفي رواية صحيحة رواها البخاري، بل رواها البخاري ومسلم متفق عليها، لم تأسف، رواها البخاري وأحمد مش مسلم، رواها مسلم وأحمد. الرواية الأولى رواها مسلم: إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه إياه. وفي رواية عند مسلم والإمام أحمد في المسند: لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا من الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه الله إياه. طيب ده امتى بقى؟ دي اني ليله من ليالي ليله القدر، ولا ليله عرفه، ولا ليله العشر من رمضان؟ اني ليله دي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذلك كل ليله. عندنا في كل ليله هذه المنحه الربانيه ساعه، وربنا سبحانه وتعالى جعل نبيه يقول لنا ساعه من الليل دون ان يقول اي ساعه هي، اول ساعه، نص ساعه، ثاني ساعه، ربع ساعه، اخر ساعه، ما قالناش. ليه؟ لكي يجتهد الناس في العباده كل بحسب طاقته، وليقوم كل منا قدرا من الليل ولو ساعة، اللي هي جزء من الزمن، وهو معتقد أو متمني أو يدعو رب العالمين أن تكون هذه الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي لله فيسأله من خير الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه الله إياه. وعندنا حاجات كتير قوي في الشريعة الإسلامية بنسميها مبهمات. ليلة القدر أخفيت في رمضان ما نعرفش إيه، وبعدين تقلل إخفاؤها فأخفيت في العشر الأواخر من رمضان، وبعدين تقلل إخفاؤها فأخفيت في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، لسه خمس أيام أنه يوم فيهم هو ليلة القدر، محدش يقدر يقطع. كذلك هذه الساعة، كذلك الساعة اللي في يوم الجمعة، إن في يوم الجمعة ساعة إجابة، الخطباء يكملوا، فنسأل الله أن تكون هذه الساعة ويدعو. علماء كتير بيتكلموا عن هذه الساعة إنها التي بعد العصر، وناس بيتكلموا عنها التي بعد الفجر، وناس بيتكلموا عنها التي عقب الصلاة مش اللي في وقت الصلاة. كل ده تخمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ساعة في يوم الجمعة ولم يذكر هي أي ساعة. والسبب تعمية هذه الساعات وهذه الأوقات وهذه الأيام أن يجتهد الناس في الفترة الزمنية كلها قدر ما يستطيع، وكل بحسب ما يتيسر له. وروي عن المغيرة بن شعبة، وهذا رواه البخاري ومسلم، هذا متفق عليه، روي عن المغيرة بن شعبة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدمه. قام يعني قام من الليل، تفطرت يعني تشققت من كثرة التعب ومن القيام، وطبعا كانوا بيوتهم من الرمل أو التراب أو الحصف. قام حتى تفطرت قدماه تشققت، فقيل له: أما قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ تعمل كده ليه في نفسك؟ أنت مغفور لك ما تقدم وتأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال هنا الإمام الغزالي كلمتين جميلتين. قال إنه معنى أفلا أكون عبدا شكورا أن الشكر زيادة يسبب زيادة في مكانة الإنسان وثوابه، لقول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فربنا غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان صنع النبي في ذلك عليه الصلاة والسلام أن يقول: أفلا أكون عبدا شكورا، لتزيد هذه الدرجة وهذه المنزلة. الأمر الثاني قال إنه الشكر هنا ده كناية عن زيادة الرتبة، كلما زاد المرء في عبادته وفي صلاحه كلما زادت رتبته عند رب العالمين. فغفران الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر زيادة في رتبته عنده، ثم شكر النبي على هذه المغفرة وعلى هذه النعمة بمزيد من العبادة يؤدي إلى ارتفاع درجته عند ربه سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، ابن ماجه رواه بالمعنى: ما من امرئ تكون له صلاة بالليل، واحد متعود يصلي بالليل، ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم إلا كتب له أجر صلاته وخلاص راح بقى، لا، وكان نومه عليه صدقة. خد أجرين، خد أجر الصلاة ونومه ده صدق ربنا سبحانه وتعالى تصدق بها عليه. ده مين بقى؟ ده اللي مواظب على قيام الليل، اللي بيقوم من الليل ساعة، صلي 8 ركعات، صلي 4 ركعات، صلي 10 ركعات، صلي ركعتين، عنده عادة اللي بيسموها المسلمين دلوقتي ورد، عنده ورد في قيام الليل لازم يعمله، مهما كان هذا الورد قليلا، إذا نام عن كتب الله له أجر عمله كما لو كان قد فعله، وتصدق رب العالمين عليه بهذا النوم فلم يحسب عليه لا مخلفة ولا نسيان ولا مؤاخذة ولا معصية ولا شيء. ويروى، وكلام اللي كتبه الشيخ الغزالي الإمام الغزالي بعد يروى ده كلام غير صحيح، الحديث صحيح بس من غير الرواية، اللي هو بيقول يروى أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عبد الله بن عمر. هذا كلام فارغ، هذا كلام غير صحيح، ليس في الرواية أي شيء عن جبريل. الحديث صحيح ومتفق عليه، وليس في روايته شيء عند الشيخين عن جبريل عليه السلام، إنما فيه أن عبد الله بن عمر رأى رؤيا، وقال حكاية ظريفة، قال كان الناس إذا رأوا رؤيا قصوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول. إيش معنى الناس؟ أعمل زيهم، أنا كمان أشوف رؤيا بالليل في المنام وأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأى رؤيا فقصها على حفصة أخته زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤولها له. فلما قصتها عليه صلى الله عليه وسلم قال لها نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. هو مكمل كل الصفات الحسنة بس فضله انه يعمل لنفسه وتر من الليل كده يقومه عشان يبقى استكمل الصفات الحسنة. فقال نافع كان يداوم بعده على قيام الليل فيصلي حتى يقول يا نافع أسحرنا، أسحرنا يعني فضل على الفجر قد وقت السحور كده نص ساعة ربع ساعة، فإذا قلت لا استمر في الصلاة، إذا قلت نعم نام لغاية ما يؤذن للفجر فيقوم فيصلي. فكان ابن عمر لا يدع قيام الليل بعد هذا الحديث قط، لا تسموش أبدا، صلي الليل طول الوقت. طبعا سيدنا عبد الله بن عمر من كبار الذين أحسنوا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقوا على العهد معه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما التقوا به بعد وفاته. فلما تسمعوا من الخطباء والآئمة والوعاظ أو حد يقرأ في إحياء علوم الدين قصة جبريل وإن هو قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القصة دي، عرفوا أن موضوع جبريل ده ملوش أصل. الذي له أصل أنه عبد الله بن عمر رأى رؤيا قصها على أخته، أخته قالتها للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك، قال لها نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا حديث صحيح وهو مما يتوقف المرء عنده عشان يشوف اتساع رحمة ربنا سبحانه وتعالى لنا بتكليفنا بهذه العبادات، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانا، وذكروا له رجلا. بالمناسبة في معظم الأحاديث التي فيها ذكر شيء سيء لا تجد ذكر الرجل، والعلماء يدوروا ويتعبوا وتلاقي واحد زي ابن حجر ولا زي الإمام النووي ولا زي المازري ولا زي القاضي عياض يقول لم أقف على اسمه، لم يذكر اسمه، أو جه اسمه في رواية بس الرواية اللي جه فيها اسمه ضعيفة، في الرواية الصحيحة مش معروف اسمه. أما إذا كان الأمر فيه خير وفيه مديح وفيه تحبيب للناس في الطاعة زي موضوع عبد الله بن عمر فإنهم يذكروا اسمه، قالوا نعم الرجل عبد الله بن عمر، ما قالوش نعم الرجل صاحب الرؤية أو نعم الرجل اللي سألت عليه حفصة، قالوا باسمه. ده منهج في الرواية مهم، لأنه يعلمنا ألا نغتاب الناس وألا نذكر ما فيهم من سيئات وألا نشنع عليهم بما يفعلون فضلا عن أن نشنع عليهم بما لا يفعلون. هذا كله جاري في مجتمعاتنا كلها، لا أستثني منها مجتمعا قط، ولكن في قدر من هذا مباح، وهو أولو الأمر أصحاب السلطان الحكام الذين يتولون مصالح الناس ثم يضيعونها، زي بتوع القمح دول شفتوا اللي في الجرايد قريبا انه السرقات والفساد عدة مليارات عدة مئات من المليارات في القمح، دول يتكلم عنه. لكن المسلم العادي ده، المسلم اللي مش متعرض للعمل العام، المسلم اللي مش بيحكم، المسلم اللي مش متولي امور الناس، لا يجوز ان يذكر الا بالستر وبالتعريض. طيب، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان فلانا دون ان يذكر اسمه يصلي بالليل، صلي بالليل يقوم الليل، فإذا أصبح سرق. طبعا احنا طول النهار بنشتم الناس اللي بيصلوا وبيرموا المنديل في الشارع، واللي بنشتم الناس اللي بيصلوا ويزعقوا اللي بيشتغلوا عندهم، نشتم الناس اللي بيصلوا وبيروحوا الشغل متأخر، طول الناس ونشتمهم ونقول دول كفار ودول مش مسلمين ودول، طول النهار طول النهار الناس بتعمل كده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن فلانا يصلي بالليل ثم إذا أصبح، إذا طلع النار بشتغل حرامي، ثم إذا أصبح سرق. قال سينهاه ما تقول، سينهاه ما تقول. الصلاة اللي هو بيصليها بالليل دي سوف تنهاه عن هذه السرقة. مش القرآن الكريم بيقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لا، السرقة منكر، ورب العالمين إذا اتصل به العبد في الصلاة اتصالا صادقا مخلصا يتوب عليه من ذنوبه ويخلصه منه. قال سينهاه ما تقول. والكلام بقى بعد كده انه في انه تاب وصلح امره وكذا وكذا وكذا، بس مش ده موقفنا. موقفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل العباده الدائمه في النافله اللي هي صلاه الليل كافيه لنهي المسلم عن المعصيه والاثم والجريمه اللي هي جريمه السرقه. ثم المتزوجون والمتزوجات عليهم واجب مشترك على كل زوج اذا استيقظ من الليل ان يوقظ زوجته لتصلي ولو ركعتين، وعلى كل زوجة إذا قامت من الليل أن توقظ زوجها ليصلي ولو ركعتين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عن أبي هريرة بأسانيد صحيحة عند أبو داود والنسائي وابن ماجه قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى. أنا عايز حضراتكم تقفوا دقيقة واحدة كده، قام فصلى، الفاء دي للتعقيب، بعد ما قام اتوضأ وجهز الصلاة وصلى. قام من الليل فصلى، ثم بعد ما صلى، ثم الفعل الذي يأتي على التراخي يأتي بعد الفعل الأولاني، ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، جاب شوية مية ورشهم عليها بصابعه كده، قومي قومي صلي. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، ثم أيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. عندنا مشكل دايما كبير قوي في انه الاسلام ده دين ذكوري بيكلم الرجاله، ما بيديش الستات نفس الثواب. طبعا سبب هذا الموقف او سبب اغلب المواقف اللي زي ده ان احنا ما بنعرفش عربي، ما بنعرفش ان خطاب الذكور يفيد الذكور والاناث، بل بعض الناس لما نقول لهم كده يردوا علينا، طب ما ده دليل انها اللغه نفسها بتاعتكم لغه ذكوريه، لغه مش عامله حساب المراه، وكان اللغه اختراع احنا بنخترعه ونضيف فيه اللي احنا عايزينه ونعمل فيه اللي احنا عايزينه. فمثل هذه الاحاديث والايات طبعا اللي فيها النساء المؤمنين والمؤمنات، وهي ايات كثيره تدل على انه لا الاسلام ولا اللغه العربيه ذكوريان، انما الامر فيهم للمؤمنين والمؤمنات على سواء، الا ما اختص به الرجل او اختصت به المراه. وفي الحديث الصحيح أيضا المروي عن صحابيين، الحديث ده من الأحاديث الطريفة، في أحاديث كتير هنلاقوها في السنة، هتلاقوها في السنة، مروية عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. وبعدين بعض الأئمة الرواة يقولوا ده مش من عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في رواية أبي هريرة، ده من كلام أبي سعيد في رواية فلان، وجمعوا أبو سعيد وأبو هريرة لأنه قالوا نفس النص. طبعا يستبعد أن يكون السند الصحيح المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي بعده كلام واحد صحابي يوافق نفس الكلام بالضبط، إنما الأقرب إلى الحكمة ومعرفة علم الرواية والدراية إنه الكلام بدل متحد وصحابيان نسباه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي هنقوله ده من رواية أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، وفي تكرار لهذا الموقف كتير. الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلى يا ركعتين، اثنين بس مش عشرة، اثنين بس، من استيقظ من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلى يا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طبعا الذاكرين الله كثيرا والذاكرات مثنى عليهم في القرآن الكريم ثناء كبير، فيدخل في استحقاق هذا الثناء من يصلي بالليل ركعتين إذا أيقظ امرأته وصلى. في بعض أصدقائنا ربنا يكرمهم بيننا وبينهم يعني تعامل شديد وكبير وقوي، عرفت منه أنه يقوم في الليل فيوقظ زوجته ويصليان جماعة. فأنا قلت له الحديث ما فيهوش جماعة، الحديث فصلى يا ركعتين، يعني كل واحد صلى ركعتين. قال لي لا، الحديث فيه فصلى يا مع بعض، فبدام صلى يا مع بعض يبقى جماعة، فهو يقوم ويتوضى ويجهز ويقومها تتوضى وتجهز ويؤمها في الركعتين دول. وصمم على ذلك وأظنه لا يزال يفعل هذا حتى الآن، ربنا سبحانه وتعالى يكتب له الخير. طبعا هذا من شدة الامتثال، هذا مش حرفية ولا وقوف عند معنى اللفظ ولا تقليد أعمى ولا لا، هذا من امتثاله لما فهمه من حديث الرسول من العلماء امتثاله لما فهمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء بلفظ المثنى. ليه يا جماعة؟ لأنه الحديث اللي قبله على طول اللي احنا ذكرناه استيقظ فصلى ثم أيقظ زوجته، أو استيقظت فصلت ثم أيقظت زوجها. أما هنا فالحديث برواية أخرى بكلام تاني، استيقظ فصلى يعني. فهو فهم من هذا، وأنا لا ألومه، الفهم ليس فيه شيء، فهم أنه يصلي بها إماما أو يصلي الركعتين معا. الحديث الأخير في هذا الجزء من كتاب الإمام الغزالي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث رواه مسلم عن أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة، المكتوبة اللي هي الفرائض الخمسة اللي احنا بنصليها دي بالجمعة، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. يعني إذا أراد إنسان أن يتطوع تطوعا حسنا، تطوعا مقبولا، تطوعا يحبه الله تبارك وتعالى، فليصلي ما شاء الله له أن يصلي من الليل. وفي رواية عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه، حزبه ده الجزء من القرآن الكريم اللي بيقرأه في الليل، من نام عن حزبه أو شيء منه بالليل. طيب يبقى هنا الحزب بس القرآن الكريم ولا كمان صلاته؟ الحزب هنا يعبر عن القرآن الكريم وعن الصلاة. ليه؟ هو في صلاة بدون القرآن؟ مفيش صلاة بدون القرآن. وكثير من الناس يجعلون حزبهم من القرآن الكريم في صلاة يصلونها بالليل، زي في صلاة القيام كده في رمضان الناس تجعل حزب. طيب فقرأه بين صلاة الفجر والظهر، بعد ما يصلي الفجر وقبل ما يصلي الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل. الحديث ده في مسلم. ومعنى الحديث ده ايه؟ معنى الحديث ده أن فضل صلاة الليل كبير، حتى يحض النبي صلى الله عليه وسلم من فاته ورده أو حزبه من صلاة الليل أن يصنعه قبل صلاة الظهر إذا أصبح، يعني يصلي الفجر وبعدين يفعل ما يسر الله له فعلا. بعد كده بقى في كتاب ترتيب الأوراد ده فيه كمية من الآثار والقصص والأشياء اللي أنا ذكرت لحضراتكم نوعها في الأول، نحن عادة نضرب الذكر عنها ولا نذكرها. ثم أتى بعنوان بيان الأسباب التي يتيسر بها قيام الليل. ايه الاسباب التي هناك كانت الاسباب الباعثه على قيام الليل؟ عايز تقوم الليل عشان كذا كذا كذا كذا كذا. هنا الاسباب التي يتيسر بها قيام الليل، قال انها اربع امور. انا الكلام اللي هنقراه من كلام الامام الغزالي ده مش دين، الكلام اللي هنقراه من كلام الامام الغزالي ده تجربه العلماء، ده تجربه الطائعين، تجربه الصالحين، لكن ليس فيه نص ديني خالص. قال الاول، أول حاجة تعين على قيام الليل، ألا يكسر الأكل فيكسر الشرب فيغلبه النوم ويثقل عليه القيام. طبعا كل واحد فينا لما تصيبه التخمة بيبقى عايز ينام، مع أن فينا من إذا أتخم لا يستطيع النوم، لكن كمان لا يستطيع العمل. هو متخم لا يستطيع لا ينام ولا يقرأ قرآن ولا يصلي ولا يشتغل ولا يتكلم، ويقعد يشرب في مية يشرب في مية يشرب في مية، فيزداد انتفاخ بطنه ويتعسر عليه هضم أكله، فضايع الليلة في كلام لا فائدة منه. فأول حاجة ألا يكسر الأكل فيكسر الشرب فيغلبه النوم أو لا يغلب ويثقل عليه القيام. الثاني ألا يتعب نفسه بالنهار في الأعمال التي تعيا بها الجوارح، بقاش يشيل ويحط وينجر. طب إذا كان نجار وشيال وحداد، لا، هذا رزقه في الدنيا لا يتوقف عنه، إنما ده عن الناس اللي شغلهم حاجة تانية، مش شغلتهم الشيل والحط والتنجير والحمل، إنما اللي شغله كده يشوف شغله، شغله أولى من النافلة. طيب ألا يتعب نفسه بالنهار في الأعمال التي تعيا بها الجوارح التي تعيا بها الجوارح وتضعف بها الأعصاب، فإن ذلك مجلبة للنوم. طبعا احنا لما بنيجي من السفر ومكسرين بنعمل ايه؟ ناخد دش وننام. لما نتعب النهاردة شوية في الشغل بالنهار بنعمل ايه بالليل؟ بنيجي ننام. فيحاول انه يجعل عمله غير مرهق اذا استطاع عشان يقدر يقوم قليلا بالليل. السبب الثالث ألا يترك القيلولة بالنهار. قيلولة هي نوم الظهر، نوم ما بين الظهر والعصر، ده القيلولة. القيلولة اللي احنا بننامها بعد العصر دي باطلة، وفي حديث موضوع مكذوب، يعني من نام بعد العصر فاختبل عقله فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث موضوع مكذوب، اللي نام بعد العصر ما يقولوش حاجة، وإحنا بننام بعد العصر كتير ما يقولناش حاجة الحمد لله. لكن أصل وقت القيلولة هو بعد صلاة الظهر، الإنسان يتغدى يأكل غداءه وينام شوي بحيث يستيقظ فيدرك العصر في أول وقته ويكمل بقية يوم. ألا يترك القيلولة بالنهار فإنها سنة للاستعانة على قيام الليل. سنة هنا يا جماعة مش سنة شرعية، سنة هنا يعني عادة، عادة اتبعها الناس، اتبعها الصحابة واتبعها التابعون واتبعها العلماء، ليه؟ لأنه بدي نفسه قسط من الراحة بالنهار يكمل بيه بقية يوم. لكن كلمة سنة مش في كل مرة ترد يبقى معناها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض العلماء اللي بيعلمونا يعني لما تيجي العبارة دي في كلام كده يقول سنة المشايخ يا أولاد، سنة المشايخ، يعني ما تقفوش عندها. سنة يعني وصفها العلماء بأنها سنة لكنها مش سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي من سنة المشايخ إنهم يناموا شوية الظهر عشان يقدروا يكملوا بالليل. الرابع ألا يحتقب الأوزار بالنهار. يحتقب يعني يجمع ويحوش ويلم. واحد ماشي ياخد ذنوب، يسرق ويسب ويشتم وينظر ويفسق ويفجر وياخد مال الناس بالباطل، يحتقب الأوزار عمال طول النهار كأنه يضعها في حقيبة. فاحتقبها ارتكبها وجمعها. ألا يحتقب الأوزار بالنهار. طب وده ماله ده؟ قال فإن ذلك يقسي القلب ويحول بين صاحبه وبين أسباب الرحمة. عارفين الراجل اللي قال قتلت 99 نفس، طب انا هدخل الجنة ازاي؟ راح للراجل قال له جنة ايه؟ راح قتله كمل بيهم المية. فهو ده يحتقب الاوزار بالنهار حتى لا يبقى في قلبه ولا في عقله مرجع الى الله سبحانه وتعالى اذا اواه الليل. خلاص ده ترك الموضوع. قال دي الامور الظاهرة، دي الاربع اشياء الظاهرة اللي تيسر عليه قيام الليل. وبعدين قال في ميسرات باطنة أربعة كمان. الإمام الغزالي مغرم بأنه الأعداد تبقى زي بعض، لما يقول خمسة يبقى فيه خمسة، عشرة يبقى فيه عشرة، تمانية يبقى فيه تمانية، أربعة يبقى فيه أربعة. مغرم، دي طريقة في التأليف حسنة يعني، لأنه تسهل على الناس أنهم يحفظوا الأعداد. ولكن في ناس في التأليف الأيام دي بيقلدوا هذه الطريقة ويخفقون إخفاقا شديدا، لأنه يبقى الكلام ممل ومكرر ومعاد ومالوش معنى جديد. الإمام الغزالي ما كانش بيعمل كده. الإمام الغزالي في كل فقرة تجد معنى جديد غير المعنى اللي قاله، فالتقليد مش أعمى يعني.